يقول أحسن الله إليك، سمعتك مرة تقول أن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج ثقة، ويقال إن ابن جريج يروي الإسرائيليات، فهل هذا ينقص من كونه ثقة؟ أرجو ذلك. هو عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة إمام من كبار الحفاظ، وتوفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. وكونه يروي الإسرائيليات هذا لا يؤثر فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك حدث بعض الصحابة عن بني إسرائيل كما فعل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما فعل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذي تكلم في ابن جريج هم بعض المتأخرين الذين في الحقيقة لا يفهمون علم الجرح والتعديل، وما يعرفون ابن جريج ولا غيره، فقالوا يروي إسرائيليات فتكلموا فيه كما تكلموا في وهب بن منبه، وهو أيضا ثقة وهب بن منبه، وكذلك أيضا تكلموا في كعب الأحبار وغيرهم، فلا شك أنه ثقة ثبت عالم. نعم.